عاشت عيني ولا حتى ثانية يصعب علي لا يغيب جمالك لا يغيب جمالك ويغيب دلالك دلالك ولا وش شوية قد كده مشتاق إليك قد كده ملهوف عليك سيبني يا أحلام سيبني